بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعتقد الوقت غلط مش سيء. في أسئلة. هو سبحان الله إذا نحن كنا هيدي اسم الأسماء لا بس إحنا عشان كنا عايزين ننتهي من صورة فيه. الوقت خدنا شوية عشان ننتهي من الصورة. المفروض إننا كنا هنيجي اسمها النهاردة الحق المبين والباقي خمس دقائق فقط. طيب نبتدي وحتى نكمل الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله. يعني أدي الاسم. الكتاب ده سابق. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اسم اليوم يا بناتي اسم الحق والمبين. هو بالنسبة لكاتب كتاب كتابة تفصيل فقه الأسماء الحسنى الشيخ عبد الرزاق البدر في اسم اليوم الحق المبين. أما اسم تبارك وتعالى الحق قيل ورد في القرآن في 10 مواضع كما قال ربي بعض المواضع فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كما جاء في سورة ايه بنات يونس طبعا يونس وكما قال سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير في سورة الحج وكما جاء في قول ربي سبحانه وتعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم في سورة ايه المؤمنون وأما اسمه المبين فقد ورد فين في موضع واحد مقرونا بالحق كما جاء في قول ربي يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق في سورة النور جزاكم الله خيرا. وماذا يعني اسم ربي الحق؟ قيل ومعنى الحق الذي ليس فيه شك، ليس فيه حق في معاني، ليس فيه أبدا شك ولا فيه ريب ولا لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في ألوهيته، فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواء، فهو تبارك وتعالى حق سبحانه وتعالى، وأسماؤه حق وأفعاله حق وأقواله حق ودينه حق سبحان الله، وشرعه حق وأخباره كل ما جاء في أخبار ذلك الكتاب لا ريب فيه حق، لقاؤه حق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بهذا الدعاء يا بناتي. صلاة الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتحها بإيه؟ بالدعاء ده. إيه الدعاء اللي كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول النبي إذا قام الليل حاجة قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وله أكثر من طريقة على فكرة، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاء حق والنار حق والنبي حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكل وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. الحديث متفق عليه. أنا أتمنى أن كلنا يا بناتي نحفظ، نحط الباقي اللي مش حافظه يعني يكتبه، حطه جنبه كده في صلاة قيام الليل، ومرة في مرة هيتحفظ بإذن ربي سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قيام الليل هذا ما هذا معنى قول ربي سبحانه وتعالى الحق كما جاء في كتابه، الذي لا فهذا هو ذا كاتب هذا اللي هو الشيخ، وفي كتاب بقى تاني برضه هضيف لكم تاني لمعانيه عند الله سبحانه. ومعنى المبين اي المبين، ماذا معنى المبين؟ الحق المبين، المبين لعباده سبل الرشاد. مين اللي بيبين لك سبل الرشاد؟ مين اللي بيدعوك الى الحق؟ مين اللي بيدعوك الى الخير؟ مين اللي بيهديك الى الخير؟ الموضح لهم الاعمال الصالحه، المبين لهم للأعمال الصالحة التي ينالون بها الثواب والأعمال السيئة التي ينالون بها العقاب. قال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، وما كان والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قيل من معاني المبين أيضا أي البين أمره في الوحدانية، فهو الإله الحق المبين الذي لا ند له ولا شريك له، أمر بين فيش لا إله له، لو كان فيهما إيه آلهة لفسدتا كما قال ربي. هذا وقد نوع تبارك وتعالى في كتابه الدلائل والبراهين والحجج والبراهين والبينات على أنه الإله الحق لا شريك له، وأن ألوهيته من سواء من يعني ألوهية من سواء باطل وضلال وزيغ وانحلال، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير كما قال. فأوضح ربي سبحانه وتعالى من دلائل الدلائل والحجج التي ذكرت في القرآن الكريم لبيان أنه المعبود بحق ولا معبود بحق إلا الله. أول حاجة، نقطة الأولى، تفرد تبارك وتعالى بالربوبية لا شريك له، يبقى هو المعبود الحق ما دام هو بيقول لك تفرده بأنه هو إيه المعبود الإله. يعني ليه إيه دلائل إن هو الإله الحق؟ أول حاجة تفرد تبارك وتعالى بالربوبية، الربوبية معناها إيه؟ قائم على العباد، الخلق، التدبير، المدبر لأمرها، الخالق، المدبر، المحيي، المميت، يبقى اللي أحياكي ورزقك ويميتك ويشفيك أفعال الإيه؟ سبحان الله. تعبودي غيره؟ يرزقك وتعبودي غيره؟ يخلقك وتعبودي غيره؟ سبحانه وتعالى. إذن يدل القرآن أن المعبود بحق من مواطن في دون سواء، في أمور في مواطن ظهرت في القرآن. أولها إيه؟ تفرد تبارك وتعالى بالربوبية لا شريك له، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، فهو الخالق وحده. أدي الربوبية يا بنات عشان تفهم الفرق بين الربوبية والألوهية، أنه الخالق وحده، الرازق وحده، المنعم وحده، المتصرف والمتدبر لهذا الكون وحده، لا شريك له في ذلك، فهو الرب الحق وغيره لا رب إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك من لوازم معرفتي بذلك والإقرار له بذلك أن يفرض بالعبودية. أيخلق ويعبد غيره؟ إذن هو ربي سبحانه وتعالى يفرد بالعبادة، وأن يخص وحده بالخضوع والطاعة كما قال تعالى ذلك بأن الله يولج الليل في النهار، شوف الآيات، ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير، في سورة إيه بناتي الحج طبعا، له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله إيه وإن الله هو الغني الحميد. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر إيه ويمسك السماء أن تقع الأرض إيه؟ حد يملك ذلك؟ سبحانه وتعالى كل ذلك. ولذلك إن الله بالناس لرؤوف رحيم كما قال ربي وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفر بعد ده كله يكفر بالله سبحانه وتعالى. وقال تعالى في آيات كثيرة في كتاب ربي سبحانه وتعالى سبحان الله فهو الرازق وهو الخالق. نقطة الثالثة التي توضح دلائل أنه هو الإله أيضا ذكر سبحانه وتعالى لأسمائه الحسنى وصفاته العلى الدل على كماله وجلاله وعظمته وأنه المستحق للعبادة وحده دون سواء. من الأمثلة على ذلك آية الكرسي، قيل آية الكرسي أخلصت لبيان التوحيد وتقريره في آية واحدة سبحان الله، ذكر فيها ربي أسماء من أسمائه الحسنى 5 أسماء وذكر فيها من صفات ما يزيد على 20 صفة في آية واحدة سبحان الله. وقيل وأما الثالثة ذكره تبارك وتعالى لتعدد نعمه. الله أكبر الله أكبر. في سؤال لبنات مهم، في واحدة بتسأل تقول ما معنى لا ينفع ذا الجد منك الجد؟ ذا الجد منك الجد قال لك لا ينفع صاحب الغنى غناء إذا ما كانش إيه عمله صالح، زي بالضبط ما نقول إيه المال والبنون زينة والباقيات الصالحات، يعني لو عندك مال ولا عندك ولد ولا مش هينفعك إلا إيه عملك الصالح. ما مع والغد هو الغنى. نعم. ما معنى فهم المسيئين للمحسنين؟ معنى لما بنقول إيه هب المسيئين منا يعني يا رب لو إحنا كنا مسيئين ومعانا ناس محسنين في الجامعة كده يبقى كأنهم إيه ما يبقى مجلس فيه قوم إلا قوم ليش قد يجلسهم فعلا. فيا رب إن كنت سبحان الله تغفر للصالحين خدنا معاهم يا ربي، هب المسيئين منا للمحسن، هب المسيئين منا للمحسنين. محب غسل الأذن في وضوء للصلاة، إحنا لما بنغسل بنمسح رأسنا بالماء المتبقي من الرأس، بنمسح أذن من الداخل والخارج بنفس الماء المتبقي من مسح الإيه إذن الرأس، فدي من السنن اللي إحنا بنعملها. نعم. الأخت اللي بتسأل تقول إذا دخلت والإمام يصلي الظهر وكنت أصلي 4 ركعات قبل الظهر واثنين بعد الظهر، هل ممكن أن أصلي 6 ركعات بعد الظهر؟ هل يمكن أصلي بعد الظهر 6 ركعات حتى أعوض ركعات التي لم أصلي؟ أيوة طبعا، تقضي ركعاتك، تقضي السنن، تقضيها إن شاء الله جزاك. فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم حتى في كان. جزاكم الله خيرا كثيرا، ونلتقي إن شاء الله على خير الأسبوع القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.